قال المؤلف: والطيب، وهذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام. الطيب، الطيب أيضا يمنع منه المحرم، والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر: ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، وكذلك ما جاء في حديث الذي وقصته راحلته قال: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، وفي رواية: ولا يمس طيبا. فهنا نكرة في سياق الطيب، هنا نكرة في سياق النفي أو النهي، وكلاهما يعم فيعم جميع أنواع الطيب، فكل طيب ممنوع منه المحرم لهذه الأدلة. ولأيضا دليل عائشة: كنت طيب رضي الله عنه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن الطيب ممنوع منه المحرم. هذا هو دليل هذه المسألة. لكن قلنا إن الطيب مشروع عند الإحرام، يعني قبل التلبس بالإحرام هذا مشروع. واستدامة الطيب ما حكمها؟ بقاها في بدل المحرم أو في ثوبه بعد الإحرام؟ قلنا سابقا الصواب أنه لا بأس بذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى وبيس المسك في مفرقه. وجاء عند أبي داود عن عائشة قالت: كنا نتطيب في رؤوسنا فيسير الطيب على جباهنا ونمسح ذلك ولا ينكر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إذا وقع على الجباه وقع على إيش؟ ربما وقع على الثياب، ذلك لا ينكر. فاستدامة الطيب جائزة، والذين منعوا منها لا دليل عندهم من كتاب ولا من سنة. وأما حديث الجبة فهذا كان متقدما في عمرة القضاء، كان متقدما ويكون فعلا الأصل فيما بعد ذلك نازل. هذا بالنسبة للطيب.